جئت حاجا عن أبي رحمه الله متمتعا، فهل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن نفسي من الجحفة؟ نعم يجوز، إذا أردت أن تؤدي عمرة عن نفسك نعم، الحج يكون عن أبيك رحمه الله وتوجر إن شاء الله على البر وصلة الرحم، والعمرة تكون عنك إن شاء الله تعالى. نعم. أنا علي دين وقادر على سداده، لكن موعد السداد يأتي بعد الحج بشهرين، فهل يلزم الاستئذان من الدائن؟ لا، إذا كان الدين مؤجل لم يحل بعد وعندك ما يقابل، عندك ما يسدد الدين، لا يلزم هذا، وحجك إن شاء الله صحيح. نعم. أنا تاجر من بلاد عربية، ما الحكم في إعطاء سعرين؟ فمثلا شخص أبيع له بكذا وشخص آخر أبيع له بأكثر، فما الحكم في ذلك؟ لا، ما ينبغي هذا العمل يا إخوان، لأن المسلم يجب عليه أن يكون عادلا في أقواله وأفعاله، يعدل في أقواله وأفعاله، ثم هذا العمل قد يكون فيه نوع من الغش للذي بعت عليه أكثر، فالذي ينبغي العدل، التزم العدل واعمل بالعدل مع الباعة، مع المشترين الذين يشترون منك، والربح الحلال لا يعادله شيء. نعم. أنا حججت سابقا وجئت لأحج عن ابني، ولكن كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة، فما قولكم في هذا؟ إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا هذا لا يكفر، الذي يكفر هو الذي يترك الصلاة بالكلية، فما دمت أتيت حاجا عنه نرجو الله عز وجل أن يتقبل حجتك. نعم. هل كلمة دون في الحديث بمعنى سوى أم أقرب أدنى من مكة؟ دون لا لا، يعني دون أقرب إلى مكة، يعني دون المواقيت أقرب إلى مكة. نعم. ما قولكم في المدائح النبوية التي تكون معها الموسيقى؟ لا، هذه يا إخوة هذه أكثر ما يعملها المتصوفة، وأنتم تعلمون ما عند المتصوفة من المخالفات الشرعية والمخالفات للنصوص النبوية والأحاديث الصحيحة، بل المخالفة للقرآن، فكثير منهم يرى أن نوعا من المدايح أو نوعا من الصلوات المخالفة للنصوص يرونها أفضل من القرآن، فهذه المدايح التي تصحبها الموسيقى هذه في الحقيقة يا إخوة فيها إهانة للرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تأتي بالمدايح التي تزعم أنها مدايح وقد تكون مدايح شركية ثم تصحبها الموسيقى والطرب والغناء ومن هذه الأمور؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينزع عن مثل هذه الأمور. من هذه المدايح يا إخوة اسمعوا ما يقول بعض الذين يغرمون بهذه المدايح، يقول يا أكرم الخلق، من هو أكرم الخلق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني يلتجئ إليه، سواك عند حدوث عند حلول الحادث العممي، ماذا بقي لله عز وجل؟ فهذه المدايح هذه شركية بالإضافة إلى ما يصحبها من الموسيقى والطرب الذي لا يخفى عليكم، والله عز وجل يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث، قال غير واحد من السلف ومنهم عدد من الصحابة، اللهو الحديث يعني الغنى والطرب. نعم. هل يجوز التوسل بالصالحين إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، في حياتهم إذا كان رجل صالح ترى أنه من الصالحين ويثر عليه أثر الصلاح، لا مانع أن تطلب منه الدعاء، لا مانع أن تطلب منه الدعاء، لأنه صالح ودعوته تكون مستجابة. أما إذا كان الذي يتوسل به ميتا فهذا لا يجوز، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فالتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالح الحي هذا أمر جائز. نعم. جئت معتمرا في رمضان، فهل يجوز لي أن أتمتع من المدينة؟ نعم يجوز، إذا أردت أن تأتي بعمرة أخرى في أشهر الحج نعم لك أن تتمتع، أما عمرتك التي كانت في رمضان إذا كنت تريد الاقتصار عليها وتحج الآن حجا مفردا فهذا لا، ليس متمتعا، لا يكون تمتع، لأن العمرة وقعت في غير أشهر الحج. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.